إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم من أجمل البشريات، إنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الصلاة على سيدنا رسول الله، بشراكم اليوم عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا يا رسول الله إنا لنراك والبشرى في وجهك، وفي رواية والبشر في وجهك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10؟ يا لها من بشرى، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسلم عليك ربك ويصلي عليك ربك. أتراه يعذبك بعد أن يسلم عليك؟ أتراه لا يغفر لك وقد سلم عليك سبحانه وتعالى؟ بشراكم اليوم قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ألا تريد شفاعة رسول الله؟ كلنا والله بحاجة إليها، فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. يقول أبي بن كعب: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف يا رسول الله. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال له رسول الله: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. بشراكم اليوم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بشراكم قربه، بشراكم شفاعته، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.